خالد مع أعلام النظم وشيوخ الإنشاد. سيدي الله يا شمعة ستك أرضي لسألي. من تراث الملحون كل أسبوع مع أحمد رمزي الغضبان على أثير إذاعة راديو بلس. ميوزيك انفو كولتور تندانس بون بلان سبور ديفيرتيسمون اي بلس اي بلس اي بلس اي بلس انكور. راديو بلس موجز الاخبار. من تراث الملحون جولة في رياض تراثنا الشعبي الخالد مع أعلام النظم وشيوخ الإنشاد. سيدي الله يا شمعة ستك أرضي لسألي. من تراث الملحون كل أسبوع مع أحمد رمزي الغضبان على أثير إذاعة راديو بلس. أسعد الله وقتكم بكل خير والأفياء الأوفياء أصدقائي صديقتي، ورحب بكم وأدعوكم إلى حصة أخرى جديدة من هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد. من تراث الملحون وطبعا لقاء أسبوعي متجدد من خلاله نسعى دوما أن نرسخ لمجموعة من القيم التراثية، كما نسعى دوما لنشر الثقافة في ارتباطها بهذا التراث العريق، ونسعى دوما وإساما منا إلى جانب الفعالين أو الفاعلين في من أجل ترسيخ لثقافة هذا التراث العريق أن نسهم بدورنا من أجل نشر هذه الثقافة والتعريف بأعلام هذا التراث وإحياء ذكرى أو ذكريات هؤلاء الأعلام في ارتباطهم بهذا التراث الوطني الخالد. أتمنى صادقا أن تسعدوا برفقتنا الأثيرية التي تمتد من الآن حتى السادسة مساء. لا تعذب قلبي قصيت ما كفر انت المصاب بالحزن وانا المال صعب الغرام وعيت لازم استقام وما برت من جمار في قلبي محال تنطفى انبات صهر الليالي ودموعي حيفة سجن نبكي والنوحة فرصام على الحبوب خاطري من جر علي والعفا امتى يا ملكي نشاهد خدك يا ضوي على الرصام ما بين حفل الريان ونقول بريت من علالي ونسيت محين الجفا لا حالك كيف راضي بهواك ما شكيت صبر لضرار عيلتي في الطريق هواك ما شكيت منك يا روح راحتي انصبر ونقول ما مشاليت مجادي في البها حرام وانا ما دع لنضم نسمع قول الحسود فيا يتكدر بعد ما صفى اوي العهد الفوتق وحنا خاوض لخصام لا تسمع للعدا كلام واليوم ضحيت ليك لعدو وعدايا لك ريفة اشتقتيني ديك البها وهجرتيني على الدوام الله أصاب غنيام انشرتو بالرضا عليا وطويتو بالمخلفة نعتادك صاحب الولع وبيات الشعر والنظام وشوامك مالها سوان ونعرفك صاحب الطفا والرافا والمسعفا نطلب من عتق الرقاب يجمع بي غزيلي سلطاني رشق الهداب ناير الخدود قتلي لو صبت نعيد لي حالي وانا وحدي بلا سحام نرقص ونشير بالكمام عسى يرطب خاطر امور صورة المشرفة كنت عندي بحال روحي وانا ليلك كغلا نخضم ونقبل القدام ونبايع عليك حين ننظر وجهك يا شارد العفو اما صبرت خاطري كان يدوز كمرضى حكم وحلم السعد لسقم ما بيدي ما ندير نطلب مولاي يجود بالشفا قادر ربي من بلاني بليك بليعة الغرام حتى تكره الطعام والطوق مرير الجفا كلها جودة الشغفة رغبوا تجمل حفية غير بالسلام ويراعي سيرة القرى لا خير في من جفا حبيب وبعد ايام الموالفة حبيب وبعد ايام المولفة رغبوا تجمل حفية يحييني قدر بالسلام ويراعي سير الغرام لا خير في من جفا حبيب بعد ايام المولفة صوت المنشدة المميزة سناء مرحتي وقصيدة رغبو تجملح من أجمل القصائد التي تسجل بداية الفنانة الوديعة سناء مرحتي وطبعا من الأصوات التي ألقت بإنشاد القصيدة الملحونة بصيغة نسوية متميزة وقد كانت مرارا معنا ضيفة سناء مرحتي يعني اللي عندها الآن حتى الآن ريبورتوار متميز من القصائد الجميلة دي الملحون بصوتها الجميل المميز إذن تحية مجددة لكل أوفياء وعلى أثير إذاعة راديو بلس حصة أخرى جديدة من لقائكم الأسبوعي المتجدد من تراث الملحون وبكل المهنية والإبداعية ترافقني المهندسة فاطمة زريدر في الهندسة الصوتية البثاقم والإخراج حتى السادسة مساء رحلة أثرية تراثية مع أحمد رمزي. يا وضع الدهر الغشام يهدي الله لا تعمل قلبي قصد مجنون قلت المصوف بالمحن وانا المال سعب الغرام وعييت الملاك والسكر وما بغيت من شمار قلبي محلق الغرام إن باكم الظهر الليالي ودموعي حيفة جم نبكي ونحفر فم على محبوب خاطري من شرعني ولا عفم انت يا ملكي شاهد خدك يغوي على الرقام ما بين محك الأغيام ونقول بعيد من علاني ونسيت حي مشفار صبر دار علفي بطريق هواك مشكي منك يا روح راحتي اصبر ونقول ما مشاني تجاني في المحرم وانا ما ضعني نضم يسمع قول حسود فيا يستطر بعد ما تقم اوي العهد الموثق وحنا خاوة بلا خطر لا تسمع للعدا كلام واليوم ضحك بيك لعدو عدايا لك رايقا اشتقتيني ديك لبها وهجرتيني على الدوام الله أطلب بنيام انشرت برضا عليا وحويت بالخلقة نعتادك الصحب الولاعة وبيان الشعر ومضاق وتواشح منها سوام ونعرف صاحب اللطفة وراحة والمتعفة وتاش بلا في أجلي ليل يا عيد لا خذ مشفى حبيب وبعدي يالد ويضا كنت مغطي بثوبها تسوى الياقوت والسقاط والسعد اسكن منها والكف دمع وجرات بين الشمعة وضيها ما تسمع غيك وبها والخمران بحترها ويني يا مزهور البيضة وانت اسكن بالمدام سالي فرصة ماما شوف على عيون لهدا وعليم ناس مغرم صدقوا من جربوا قالوا ما دامت الزوية لو كانت تمر القدام لو كان الشمس اسمها تصادي ما مشرفة قلت عندي بحال روحي ونالي لك كابدام نقطع ونقبل القدام ونبايع عليك حين نظر وجهك يا شارد الوفا اما صبر خاطري كان يدوزك مرضى حكام وحلف استعد لبكام ما بيدي ما ندير مكتوب مولاي يجود بالشفا الله كاش بلا يا Thank you. وانا كامي عليلي لبسنا مستعد صوار فيها نقضي وسيلي نطلب من عمر دار يجمع بيا وزيلي سلطاني رشك الهداب لا يخدوه الفضلي صرتك بيا شد فيا وبهضمي ملك وهاب يا ما تهوى على حمام قصرك حالي نحيل صف مبسوم على المنصة نوصف نعيد لي حالي وانا وحدي بلا سهام نرقص ونمشي غير الكلام تأتي طاب خاطر نور الصورة مشرفة مالك ما فات فيك تمجد ولا رغبة ولا دمان يا سبع سين كوشان قاد ربي نجمالي وصل يا شعب الوطن قاد ربي من بلاني بليك بليع الصبعه حتى تكره الطعام وتصب مراير الفم مهاجر وتتشرب طبعا قصيدة جميلة رغبة تاج ملح كانت بصوت الشيخ الراحل الحاج محمد بوزبع الابن. قبل منها استمعنا نفس القصيدة بصيغة ديال إنشاد أخرى مختلف عن الشيخ محمد بوزبع اللي كان صوت سناء مرحاتي. ودائما كنشير هنا للموضوع اللي شرت ليه في أكثر من حلقة وهو التنوع في إنشاد قصيدة الملحون بين منشد وآخر، شيء ممكن يحيلنا على موضوع هام جدا سنطرحه في حلقة قادمة بحول الله مع ضيوف الأجلاء. يتمثل في اختلاف أداء القصيدة في الإنشاد في إطار إنشاد قصيدة الملحون بين صوت وآخر وبين مدينة وأخرى، فتماما كيف ما كان لمسوا هذا الاختلاف الذي يكون قائما بين منشد وآخر كيكون حتى بين مدينة وأخرى. فالقصيدة ديال الملحون اللي بكي ينشدها منشد مراكشي مثلا الشيخ بوستا أو شي حد في الأبناء ديال الشيخ ستار أمزو السي محمد أو السي أحمد تختلف طريقة الإنشاد عن هالمراكش مثلا في الشيخ من أزمور أو مكناس أو فاس أو سلا أو الرباط. موضوع وجيه جدا غادي نحاول أن أطرحه في حلقة قادمة بحول الله مع ضيوف الأجلاء. الحلقة هذا الأسبوع نواصل من خلالها طرح دائما ما هو وجيه وما هو هام في إطار ثقافتنا الشعبية في ارتباطها بتراث الملحون، وأستضيف الأجلاء والأفاضل فضيلة الدكتور الكريم سيدي مولاي علي الخامري أستاذ الأدب الشعبي والثقافة الشعبية بكلية الأدب جامعة أبي شعيب الدكالي بمدينة الجديدة. وطبعا فضيلة الأستاذ الجليل سيدي عبد الجليل بازي، أستاذ الأدب العربي وباحث في الثقافة الشعبية وفي تراث الملحون، وشاعر من شعراء الملحون وباحث أكاديمي في هذا الاتجاه، يعد لنا الآن مجموعة من الإصدارات قريبا سترى النور بحول الله، وسنسعد بالقراءة في الكتابة ديال الأستاذ عبد الجليل بازي، الذي بالمناسبة قد حظي الأستاذ عبد الجليل بازي بالمشاركة في ملتقى كان في مدينة الدار البيضاء الأسبوع اللي مضى السبت الماضي، انضمته رابطة كاتبة المغرب فرع الدار البيضاء الذي نظم بالمكتبة الوسائطية المجاورة لمسجد الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء. وكانت المداخلة ديال الأستاذ عبد الجليل بازي وجيهة جدا، خلت واحد صدى طيب عند المثقفين في مدينة الدار البيضاء في لقاء حضره ضيفا للشرف المسرحي الأستاذ المسكين الصغير، وكان لقاء مميزا. صديقنا العزيز اللي حضر معي بدوري الأستاذ سيدي عبد الرزاق الحيحي الموثق وعاشق تراث المدينة وتراث هذا الوطن، قد وثق لنا المحاضرة التي كانت عبارة عن مداخلة قيمة ديال الأستاذ سيدي عبد الجليل بازي في إطار الزجل وأهمية الزجل في نسيج ثقافتنا الشعبية في المغرب. كانت مداخلة الأستاذ عبد الجليل جد قيمة وأثارت العديد من المحاور والأفكار في إطار النقاش الذي أعقب مباشرة المداخلة ديال الأستاذ عبد الجليل بازي. إذن باسمكم أيها الأفاضل كنرحب بضيوفي الكرام، الدكتور سمو العلي الخمير، مرحبا بك دكتور وشرفتنا بحضورك، كنشكرك من مدينة الجديدة، كتشرفنا لتنير وتنور المستمع الكريم بالثقافة الشعبية والأدب الشعبي، فألف شكر لك باسمي مدينة مراكش خاطبة وباسم المهتمين بثقافتنا الشعبية وبتراثنا الملحون، فلك منا الإجلال والإكبار دكتور سمو العلي الخميري. شكرا سيدي رمزي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. بدوري أبادلك التحية بالتحية، وهذا واجب، يجب علينا جميعا أن نكتف جهودنا وأن نحاول أن نعطي هذه المادة للمستمعين على النحو الذي طرقنا وطرقهم إن شاء الله، ونحاول كذلك أن نبين الاكتناز الكبير الذي عليه تراثنا، وإن كان البرنامج خاصا بتراث الملحون إلا أن ما يقال عن تراث الملحون يحق في كل أوجه التراث المغربية، وإن اختلفت التفاصيل فهذا واجب علينا وتجاهك وتجاه المستمعين الكرام. الفضيلة الأستاذ الجليل سيدي عبد الجليل بازي، مرحبا بك. مساء الخير سيدي أحمد، تحية طيبة ليك والأخت فاطمة في القيمة الفنية والضيوف الأجلاء والمستمعين الكرام، والشكر دائما موصول لك على الاهتمام والاستمرار في الاهتمام بهذا الجانب النية والمتميز من ثقافتنا المغربية وإبداعنا المغربي، ألا وهو فن الملحون الذي يعد فرع من فروعي الزجل. وبمناسبة من هذا المنبر أوجه تحية للأخوات اللواتي استضفنني مؤخرا بمدينة الدار البيضاء، وكانت المناسبة بطبيعة الحال مناسبة قيمة، استطعنا من خلالها أن نكشف عن بعض الوجوه الضرورية لاستمرارية هذا الفن في مقامه السامي ألا وهو فن الزجل. وأكبر نقطة ركزنا عليها هي نقطة التقعيد، حيث أن فن الملحون أو فن الزجل بصورة عامة وفن داع وانتشر في المغرب منذ قديم الأزمان، ولكن ابتعاد الناقد عن الساحة أو انعدام الناقد المواكب لهذه التجربة الزجلية بطبيعة الحال جعله ينفلت من التقعيد ويكثر حوله أو حول مائدته مجموعة من المتطفلين الذين متطفلين الذين لا يحسنون انضم هذا الكلام، على اعتبار أنه كلام عادي ما ليست له قواعد أو شيء من القبيل. وهذا بطبيعة الحال جملة من القضايا التي حاولنا أن نركز عليها في هذا الجانب، وذلك دفعا بالنقاد إلى ولوج هذا المجال ومحاولة التقعيد له حتى نضعه على السكة الصحيحة. نعم، إذن محورنا المساوي حضر معنا أيضا الفاضل الكريم صديقنا المهتم والعاشق لتراث الثقافة الشعبية والملحون الأستاذ العزيز سيد عبد الرزاق الحيحي. مرحبا الأستاذ سيد عبد الرزاق. شكرا سيدي حمد الرمزيز، تحية للأخت فاطمة الزهراء، تحية لإذاعة راديو بلس، تحية للمستمعين أجمعين. سعيد جدا بتواجدي معكم في الاستوديو وبالأخص في حضور الدكتور مولاي علي خاميري والأخ الأستاذ السيد جالي بدزي. تحية شكرا لكم. إذن أيها الأفاضل فاصل إشاري ثم أعود إليكم. راديو بلس تحية مجددة أيها الأوفياء وعودة إليكم بكل المحبة والإجلال والإكبار لنواصل مادة هذا اللقاء وبرنامجكم الأسبوعي من تراث الملحون. فن الملحون فن ثاني، فن الملحون فن ثاني، ساطع في ساير الزمان، فيه الحكمة للوان. فن الملحون فن باني ما يهدم يا سيادنا، بالتصوير الرفيع غاني، واستعارات كاتبان تنظرها ساير العيان، والتشبيهات يا اخواني سلبت لينا دهاننا، اما الفاض والمعاني خلاص تحير الدهان وتطرب كل انسان، خفقت بجمالها كناني وصالت بيها بلادنا. فن الملحون فن غاني، بالدين الناصح الديان، والوعظ يسرح الدهان، حتى الارواح في البداني متعها في وطننا، والتسليات الحزاني ما تخلى منها وزان، والحب لمتيه الكنان، اواها يا اللي صغاني صافي ونقاف فنا، وهلو في ساير الزماني ناس طيبة في كل آن، فيهم العطف والحنان، أميين لكن الغاني وهبهم علم مافنا. بالملحون سمعيت فنن القلب يبرى وكذلك الروح تروح ديما في مشاوي ويفشى الصغرى المقبول. كام الملحون تمعن وصطاب المعنى تقنيك، فيه الحكمة بالخاوي كل حرف منه مزون، حلاوة الشعر تفنن وطوف الميام حلاوة الصوير تغط شبيه دهاوي، في خيالك من مسكون شبيه زياد اللحن سنترون فقرونا معشع وكناوي، عذروني حبيت الملحون عشق الملاحن عشق وحاي وبي شهدا كناوي ودوا يا طرف الملحون. وثيقة هامة جدا وجميلة جدا تمهد لموضوعنا، يعني كيبقى دائما تراث الملحون فن سامي، فن غني بالعديد من الجماليات، غني بالعديد من الصور، غني بالعديد من الأفكار، غني بالعديد، يعني يعتبر الملحون وثيقة مغربية فيها العديد من مواصفات ديال المغاربة، مواصفات المغاربة في إطار إبداع شعبي شامخ خالد. تحيلنا على موضوع حلقة هذا المساء، اخترت لكم طبعا بتعاوني مع أصدقائي الكرام الذين كيرجع عليهم الفضل معي، يعني تحت العناية ديال الله سبحانه عز وجل أن نواصل المشوار معكم أيها الأفاضل من أجل الترسيخ لقيم الثقافة الشعبية ديالنا والاهتمام بهذا الرصيد الثقافي والتراثي في إطار ثقافتنا الشعبية. كان يرجع لهم الفضل بالحضور ديالهم معي وبالأبحاث ديالهم معي ومقترحاتهم الوجيهة من أجل أن نرفع دائما من مستوى البرنامج وأن نكون دوما في المستوى الرائد والمطلوب لدى المستمع، خصوصا المستمع المهتم والمتتبع، حتى المستمع الذي يستمع إلينا مع كل أسبوع على أمل أن يستفيد، وطبعا أن يستفيد وأن يتعلم وأن يعرف الشيء الكثير عن هذا التراث الذي يظل بحاجة إلى إعلام متمكن وجيه يعرف بهذا التراث ويقرب أكثر شبابنا لكي يعيش الآن في ومعذور شبابنا أن يعيش بعيدا عن ثقافته وعن تراثه، لأن ديما كنقولها الإعلام بدوره لا يسهم من أجل في اتجاه ديال خدمة الشبيبة وخدمة المغاربة بأن يختار لهم يعني المجالات التي ترتبط بالوطنية ديالنا وبكيان ديالنا، يدخل في هذا الإطار التعريف تراثنا وتقريب شبابنا وترسيخ لقيم هذا التراث والثقافة الشعبية. فالاتجاه كيمشي البرنامج بتعاون مع ضيوف الأجلاء الذين أكن لهم كل الإجلال والإكبار والتقدير، الدكتور سليمان علي الخميري، الأستاذ سيدي عبد الجليل بازيس، سيدي عبد الرزاق الحيحي. إذن موضوعنا لهذا المساء موضوع من الأهمية بالمكان، وعلى رأي صديقنا الفاضل فضيلة الدكتور سليمان علي الخميري الموضوع اللي اخترت لكم هذا المساء لو قضينا فيه يعني شهور وشهور ما غاديش نستوفيه الحق ديالو بأن نلم به كاملا، ولكن مرة مرة نطرحوا محور منه. اخترت لكم هذا المساء موضوع الحياة الاجتماعية في قصيدة الملحون، أو بصيغة أخرى قضايا مغربية اجتماعية في إطار قصيدة تراث الملحون. إلى أي حد الملحون استطاع أن يرصد قضايا المجتمع المغربي؟ إلى أي حد شاعر الملحون استطاع أن يعبر عن هموم وقضايا الحياة الاجتماعية عند المغاربة؟ هذا هو موضوعنا. كيبان المستمع لأنه موضوع سهل في التناول، ولكنه موضوع من المؤكد أن غادي يخلص بنا إلى شعب وإلى جزئيات وإلى محاور هامة جدا، موضوع نادرا ما يطرح للتداول والنقاش ونحن نتحدث عن تراث الملحون. إذن موضوعنا اللي غادي نبدأ به ومن المؤكد في حلقات قادمة أن غادي يخلص بنا إلى محاور وشعب وجزئيات وما إلى ذلك، قضايا مغربية في إطار قصيدة ديال تراث الملحون، أو بصيغة أخرى أطرح لضيوفي الكرام إلى أي حد كانت القصيدة الملحونة وثيقة توثق للحياة الاجتماعية ديال المغاربة. الدكتور سليمان علي الخميري. مرة أخرى سي رمزي، في الحقيقة بأن شاعر الملحون أو قصيدة الملحون يمكن أن نصفها وصفا أوليا ونقول بأنها كانت أصدق تعبير في علاقتها مع القضايا المغربية، وذلك الوصف البعيد الذي نصف به دائما شاعر الملحون وهو أنه شاعر شعبي ربما سنوظفه في هذا اللقاء بجانب إيجابي كبير. إذن الشاعر شاعر الملحون وقربه من الطبقة الشعبية ومزالسته لهذه الطبقة وانتماؤه لهذه الطبقة نفعه كثيرا وسهل عليه المأمورية كذلك كثيرا ليقول القصيدة أو ليسوق قصائده أو قصيدة الملحون بصفة عامة في اتجاه القضايا المغربية. يمكن مثلا أن ننظر إلى ديوان الملحون نظرة الطائر فقط ونقول بأن في شعر الملحون سنجد الإنسان المغربي بكل تفاصيله الفردية والجماعية، سنجد الإنسان المغربي في أفراحه، في أحزانه، في يأسه، في أمله، في توقعاته، في توجساته، في علاقاته المختلفة. إذن كل هذه كذلك في التطورات التي وقعت على المجتمع المغربي والتغيرات والانتقالات التي انتقل منها المجتمع المغربي، وكذلك المآسي التي تعرض إليها المغرب في مختلف فتراته التاريخية. يمكن أن أشير فقط هنا إشارة واضحة، وهو قضية الأسماء. هي قضية الأسماء مثلا، ولا سيما أسماء النساء. أسماء النساء. فلو رجعنا مثلا إلى أحد الأجزاء تاع معلمة الملحون، الجزء اللي فيه 100 قصيدة وقصيدة في 100 غنية وغنية، لوجدنا مجموعة من الأسماء التي تسمت بها المرأة المغربية. ولا مثلا إذا قلنا للأجيال الجديدة بأن هذا الاسم كانت تسمى به المرأة المغربية، ربما سيندهش أو سيرفض. إذن هذا مثال بسيط فقط على مستوى الأسماء دون أن نذكر التفاصيل. أريد كذلك أن أشير إشارة كما قلت في السابق على مستوى الإنشاد واختلافه ما بين منطقة وأخرى. أتذكر الآن كتيبا صغيرا للمرحوم محمد الفاسي رحمه الله، خصصه لظاهرة التهياع، التهياع بين أهل مراكش وأهل فاس، الموافقات والاختلافات فيما بينهم. كتيب صغير جميل، وعندما نقول التهياع فإننا نعني تلك الصياحات الصوتية التي يغلب عليها طابع اللحن. كان هناك أيوع اللي كان في الشمال. نعم. لا أنا أتكلم الآن على كتاب الكتيب، كتيب محمد الفاسي رحمه الله، حول هذا الظاهرة، ظاهرة التهياع، لنؤكد على مبدأ الاختلاف في مسألة الإنشاد. نعم، في كتاب رباعيات نساء فاس. نعم، وهو كتيب صغير خصص جزءا من لهذه الكلمة، الكلمة التهياع. وأريد أن مثلا كلمة التهياع حتى لمن لا يعرفها، هي عبارة كما قلت عن صياحات صوتية ولكن تكون ملحنة ويغلب عليها الطابع الإيقاعي، وتصاحب الإنسان خاصة المرأة المغربية في أوقات الفرح وفي أوقات الحزن. إذن هذه فقط أو مثالان فقط يظهر على أن قصيدة الملحون هي قصيدة حية تنبض بالحياة الاجتماعية. وللأسف أنا هنا أوجه عنايتي إلى الدارسين، وأوجه كذلك العناية إلى الإخوة الذين يعملون في السينما، في السينما خاصة الذين يعملون على إخراج الأفلام الدرامية وغير ذلك. عليهم أن يرجعوا إلى هذا التراث الغني الكبير، فسيجدون إذا ما استطاعوا مثلا أن يصاحبوا معهم أو أن يتعرفوا بأنفسهم على كنوز هذا التراث، ربما سيخرجون لنا سينما مغربية بكل تفاصيلها وبكل أصالة فيها وبكل النماذج التي يمكن أن نقدمها للعالم وتبهر هذا العالم ونؤسس عليها سينما مغربية متطورة. نعم، هذا المحور دكتور سيدي مولاي الخميري كتبادر لي واحد الفكرة قبل أن أعود للأستاذ عبد الجليل على ذكركم السينما. نعم، والملحون. لماذا يعني رحمه الله الأستاذ العظيم مولاي عرسام الشريبي كان مبدعا عندما التفت تراث الملحون ووظفه مسرحيا من خلال صديق الدول العالمي، من خلال مجموعة من الأعمال الخالدة. السينما حتى الآن يعني السينمائيون المغاربة عمرهم ما التفتوا لتراث الملحون. هل هذا يعني أننا نخجل بشكل عام من توظيف تراثنا السينما؟ لا، ربما ليس خجلا وإنما هو جهل بالدرجة الأولى. نعم. هما جهل، لأن هؤلاء مع احترامي للمتميزين وللاستثناءات أحترمهم، للأسف السينمائيون المغاربة يتكونون في المسائل التقنية ويتكونون في المسائل الآلية وما إلى ذلك، ولكنهم ليس لديهم هذا البعد الوطني الكبير. لأن كما قلت في قصائد الملحون، ربما سأقول كلمة الآن ليس على سبيل الإدعاء ولا على سبيل الجزم، ولكن على سبيل الانتباه فقط، فكل قصيدة من قصائد الملحون تحمل فكرة سينمائية يمكن أن ينبت عليها فيلما أو أكثر من فيلم. وإذا نجحنا في هذا الاتجاه، لأن نريد أن نقدم أنفسنا للأجنبي، فالسينما إذا أردنا أن نكون فيها عالميين وعلى مستوى كبير من العام، ينبغي أن نرجع إلى الداد وأن نحتفل بهذه الداد كما جسدتها لنا قصيدة الملحون. درت ملبها في مكتوب يا فيم درتو مشالي كيف معمول لا سلم ولاد الخال والخال عويشة. درت ملبها في مكتوب يا فيم درتو مشالي كيف معمول لا سلم ولاد شاكي باكي هميم مشروح بحالي تكتم ماشا بالسين وركض وتصفار وتتبال حضر بالك يا وطول عايد صايق وصان عكري شي جمالي عندي خمال هوا قران هاساك اللي لدخال هادي متاورين هاجراني من غير تسام مهما ودعت الريم شاق شوقي متل شواقي هواو ردن حنشاري يوم توادت مع مبسال مدت لي في الخال هذا أمانة يا عشير قالت صون وحضيه ومشكور يوم صاري في مكتوب درتو طاح لي وتوتر ونشال والخال رفيع سوم معطبر مالي تمتيلو ولا انطلقوا بشاري والخال بريد العصر نايلو في الدنيا تمتال والخال لا يقوى ولا يطيق على سومو في الحياة يا جرد مالي والخال لا يفتيه سوم ولا يدرك ثمال في مكتوب درتو طاح لي وكثر تخنامي ولا عرفت شمالي وقوانك تيت محايني وبارك لي كل حيال باش نجاوب الغزال يوم توصل رسمي وتقول أخي يا فخاري. كيف نقولها يا أهل الهوى واش نقول سرت مجيح نكدان فارق وكاري لا راح أزهد لا خد حلالي وانا فندي انت فاس كان بوه عقلي جوال وجميع اللي نلقاه كان سول ونعاود قصدي قصدي بخالي اللي سولت تايقول اللي صندرته بنجال الهلال سين بيه يسعد لساني ولا نبقى من اللي يحتوف شد النكد والهوال اشي صبر قلبي وخاطري عن خلخال الباهية هذه التجربة كانت وجيهة في إطار ملحونيات و الثنائي المبدع سيد عبد الكريم القصبيجي عن مجموعة جيل جلالة وسيد محمد حمادي عن مجموعة المشاهب وكان معهم عازفا على الموندولين سيد حسن مفتاح رحمه الله عن مجموعة جيل جلالة كانت بالفعل تجربة رائدة ولا بصمتها في إطار التقريب القصيدة الملحونة من جيل الشباب نبقى دائما مع محور هذه الحلقة وهو قضايا مغربية اجتماعيا في إطار قصيدة الملحونة وأستاذي العزيز الفاضل الكريم الناقد والباحث الأكاديمي وشاعر الملحون وشاعر وأستاذ الأدب العربي الأستاذ سيد عبد الجليل بزي يعني كيف يمكن أو يعني في الأدب العربي وأنتم أستاذ الأدب العربي دائما حفظنا منذ الفترة ديال الثانوي على أن الشعر هو ابن بيئته والأدب هو ابن بيئته إذا كان الشعر العربي قد وثق لحياة العرب من مختلف الجوانب وسجل لبطولاتهم وملاحمهم وتقلبات الحياة الاجتماعية والسياسية وما إلى ذلك إلى أي حد كان الملحون مرآة تسجل وترصد الواقع الاجتماعي ديال المغرب الأستاذ سيدي عبد الجليل بزي نعم سيد أحمد أول شيء يمكن أن ننطلق منه هو أن كلامنا في هذا الاتجاه يصدر عن حس وطني عميق اعتبارا من الضجة التي واكبت يعني العملية التي تقوم بها أكاديمية المملكة من أجل جعل الملحون تراث عالمي يعني عن طريق تقديم الملف ديالو لليونسكو الشيء الذي جعل مجموعة من الدول الأخرى المجاورة أنها تعارض هذه القضية انطلاقا من أن الملحون ينتمي إلى هذه الأراضي بالدرجة الأساسية وأنه ليس مغربيا محضا. وهذه بطبيعة الحال مسألة تحتاج منا جميعا وقفة يعني مجهدة من أجل البحث في هذا الديوان وتقليب جوانبه حتى نثبت على أساس أنه بالفعل هو ينتمي إلى البيئة المغربية، خاصة وأننا مع هذه الدولة يعني نشترك مجموعة من الأشياخ الذين تربوا بالسجية وبالقريحة، تربوا داخل المغرب بطبيعة الحال. الشيء الذي جعلهم يعتقدون أنه ينتمي إليهم أو يدعون بأنه ينتمي إليهم، وهذا شيء لا يثبت أمام الواقع. نعم. شيء آخر هو هل بالفعل يمكن أن نعتبر على أساس أن الملحون يصور البيئة المغربية أو أنه هو ديوان للمغاربة؟ نعم. فدائما أقول يعني بمقاربة مع الشعر العربي، على أساس أن الشعر العربي قديما كان صحفي عصره، وكان بالفعل يجسد ما يسمى بالأدب ابن بيئته، لكن بالنسبة للبيئة المغربية خاصة في الإنتاجات ديالها المنتجة باللهجة أو بالتمغربيت اللغة المغربية الفصيحة، نعم. يعني كان وجد على أساس أن هناك أنماط كثيرة جدا، نعم، تجسد أو تتعامل مع الواقع الاجتماعي المغربي وتصور لنا الإنسان المغربي في كثير من مناحي الحياة دياله، منها بطبيعة الحال قصيدة الملحون التي تشكل جزءا من هذا الديوان كما قلنا. وإذا نحن حاولنا التنقيب عن ملامح وقضايا المجتمع المغربي في قصيدة الملحون فلن نتعب كثيرا، لأن أي قصيدة من قصائد الملحون خديناها إلا وهي كنلقاوها على الأقل تشير جزئيا أو كليا إلى مجموعة من العادات والتقاليد وأنماط اللباس وأشكال الحركة والحركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فديوان الملحون زاخر بكل ما يهم الإنسان المغربي بصورة عامة ويصوره ويجسده. وأكثر من هذا يمكن نعتبره على أساس أن أو كما تشير إلى ذلك الدلائل التاريخية على أن الملحون هو جزء من الزجل، الزجل عام وقد ظهر في لحظات معينة من التاريخ المغربي، يعني يمكن الرجوع إلى العهد المرابطي، لكن تأسيس لقصيدة الملحون ما تم إلا مع الشيخ مولاي عبد الله بن حسين. لماذا أشير إلى هذه المسألة؟ لكي أثبت مغربية الملحون بنا ومعنا. فإذا كان الملحون فرع من الزجل، فظهور مولاي عبد الله بن حسين من تفيلت ومحاولة تأسيس القصيدة الملحون انطلاقا من الزجل أعطاه أنه يشكل القصيدة من ناحية المبنى والمعنى، وأنه يبنيها على أوزان معينة اللي هي تتسمى دابا حاليا المرمات أو البحور، ثم يجعل الوظيفة ديالها أنها تؤدي واحد الغرض معين. وهنا كنسمعوا مولاي عبد الله بن حسين تيقول نبدا بسم الله في نظاميه اللي بغى لوزان خير ليا انايا من نقول حتى كان، لان هذا كان حتى كان هذا نمط شعري كان تيتقال قبل ما يظهر، نعم يظهر الملحون. ثم تيقول ربي اللي لهمني نمدح جد الشراف يا الاخوان، بالشعر السليس الفايز هو كل عوان، حتى نقول ما قالوا عشاق النبي في كل زمان، ونكون في القريد الملحون أنا المدحو حسان. فهنا كيبان على أساس أن الطبيعة ديالة الموضوع ديال الملحون عند بدايته الأولى، نعم، كانت تشير إلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الغوص في أعماق القضايا العقائدية، خاصة وأن الإنسان المغربي بصورة عامة من حبه للعقيدة الإسلامية منذ أن دخل الإسلام إلى أرض الوطن تعاطى إلى اللغة العربية ودرسها وفهمها، ثم بدأ يعبر بطرقه الخاصة وبجميع أنماطه اللسانية يعبر عن هذا الحب بإجلال وإكبار، وهذا هو اللي كيتبت لينا القصائد الكثيرة اللي كانوا يجدوها في الملحون واللي كتتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم والتوسلات والمواعيد وداروا خلوق النبي صلى الله عليه وسلم وداروا وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنه انطلقوا بطبيعة الحال إلى الحديث عن خلوق سيدنا يوسف وسيدنا موسى والأنبياء إلى غير ذلك من الأشياء. فهذه كلها أنماط وقضايا تجسد ديك الروح العقائدية والروح الدينية اللي كاينة عند المواطن المغربي وعلاقته بفن الملحون. نعم. وتبقى أيها الأوفياء طبعا كتبقى قصيدة الملحون كما أشار الدكتور ستيمولي علي الخامري وكما أشار الأستاذ سيدي عبد الجبار زي تبقى القصيدة الملحونة هي أصدق تعبير عن القضايا المغربية. ويبقى الملحون أيضا قد أفلح وقد أبدع شاعر الملحون في رصد مختلف القضايا التي تهم القضايا الاجتماعية في مجتمعنا المغربي. محور وجه غادي نوصلوا حوارنا فيه مع ضيوفي الأجلاء بعد أن نتابع أو بعد أن ننتقل إلى قطاع الأخبار بمحطتنا ونستمع إلى موجزي الخامسة. ابقوا معنا. ميوزيك انفو كولتور توندانس بون بلان. من تراث الملحون جولة في رياض تراثنا الشعبي الخالد مع أعلام النظم وشيوخ الإنشاد. سيدي الله يا شمعة ستك أرضي لسألي. من تراث الملحون كل أسبوع مع أحمد رمزي الغضبان على أثير إذاعة راديو بلس. قطاع الأخبار بمحطتنا راديو بلس وطبعا كان هذا موجز الخامسة. أيها الأفاضل أجدد تحية لكم والترحيب بكم وحلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي من تراث الملحون. المهندسة المبدعة فاطمة زرعي الدر في الهندسة الصوتية المستقيمة والإخراج. حتى السادسة معكم أحمد رمزي. وطبعا محورنا لهذا المساء محور كبير جدا كنحاول فقط ندير مقدمات هذه الحلقات تكون مقدمة لدخول لهذا المحور الكبير والهام جدا القضايا المغربية أو قضايا المجتمع المغربي في قصيدة الملحون. الأفاضل الكرام اللي كيحضروا معي دائما الدكتور الجليل فضيلة الدكتور سيدي مولاي الخامري أستاذ الأدب الشعبي بكلية الأدب جامعة أبي شعيب الدكالي الجديدة، الأستاذ الجليل الناقد والكاتب والباحث الأكاديمي وأستاذ الأدب العربي الأستاذ سيدي عبد الجليل بدزي، أستاذ عبد الرزاق الحيحي. ضيوف الكرام كنعاود نجدد باسمكم بهم الترحاب والتقدير والإجلال. وطبعا من التعابير السائدة واللي كنحفظوها جميع كمغاربة ولكن ما كان قليل فينا اللي كيستوعبها وكيفهمها، الملحون ديوان المغاربة. هذا التعبير في ارتباطه بقضايا المجتمع المغربي وقصيدة الملحون، كيف يمكن أن نقرأ فضيلة الدكتور سيدي مولاي الخامري في هذا التعبير الشائع بين الناس كتكلم على الملحون كيقولك الملحون ديوان المغاربة، في حين أنا شخصيا كنشوف على أن التراث الشعبي كله المغربي ديوان المغاربة. كان جو العيطة كنلقى وتوثق العديد من القضايا ديال المجتمع فيها السياسية الاجتماعية وما إلى ذلك. كنجيو لتراثيات الملحون نفس الشيء، كنجيو تراثيات أخرى الأغنية الشعبية نفس الشيء. كيف وأنتم الأستاذ الجليل المختص كيف تقرؤون في هذا التعبير الشائع بين الناس المغرب الملحون ديوان المغاربة؟ نعم، عندما نقول بأن الملحون هو ديوان المغاربة فهذا التعبير هو صحيح. نعم. من ناحية تصور خاص، ألا وهو أن الملحون هو جزء من التراث المغربي، ومعنى هذا أننا لا نقصي بقية أوجه التراث المغربي. نعم. المجتمع المغربي هو مجتمع متنوع ومختلف، ما بين منطقة وأخرى هناك اختلاف، وهناك من المناطق من ازدهر فيها الملحون وعبر عنها الملحون، وهناك من المناطق مثلا من عبر عنها فن العيطاء، وهناك مناطق أخرى عبرت عنها فنون أخرى. فيمكن أن نقول أن جميع وجوه التراث المغربي هي ديوان المغاربة. نعم. هذا على مستوى العام. نعم. ولكن إذا أردنا أن نخصص الكلام نقول كذلك بأن الملحون هو ديوان المغاربة. وما ينبغي لنا أن نؤسس عليه هذه النظرة هو مضمون الملحون نفسه. نعم. هو مضمون الملحون نفسه. مضمون الملحون نفسه هو عبارة عن الإنسان المغربي كما قلت في البداية، المتحرك والمتوجس والساكن والفارح جميع أنواع مثلا الإنسان المغربي إلى زاز كبير نجدها في قصيدة الملحون، ليس في المستوى القديم فقط ولكن حتى الآن. كنت تنتمنى باش نستمعوا لبعض النماذج، مثلا ما فعله السلسولي في الوقت المعاصر. نعم. مثلا من الاهتمام ببعض الظواهر المغربية، مثلا الحوار بين الكوكوت والقدرة، الحوار بين البورتابل والتليفون الثابت. نعم. إلى غير كذلك. كذلك ما فعله شاعر الملحون فيما يخص مثلا الاهتمام بمظاهر الحسن عند المرأة، مثلا بين البيضاء وبين الكحلاء وبين الصفراء وبين إلى غير ذلك. مثل هذه القصائد هي في الحقيقة تعطينا، أو لا ربما المستمع لا ينتبه إليها إلا من ناحية الموسيقية فقط، ولكن ينبغي أن ننتبه إليها كذلك من ناحية التعبير عن ما يجري في المجتمع المغربي. نعم. أشير بأن من بين الرموز التي اعتمد عليها الشاعر الملحون المغربي في التعبير عن المغرب هو رمز المرأة. رمز المرأة، نجد المرأة مجسدة. نعم. بمجموعة من الصور في قصائد الملحون مثلا. نعم. وأكبر تسجيد لهذه المرأة هو ما يسمى عند أهل الملحون بقصائد الحراز. نعم. قصائد الحراز هذا نمط من التصور المغربي لمفهوم المرأة بين الجسد وبين المعطيات الأخرى التي يمكن أن تجدها عند المرأة. هناك نظرة تنظر إلى المغرب إلى المرأة على أنها جسد فقط، وهناك نظرة أخرى تنظر إلى المرأة المغربية على أنها كيان يملك مجموعة من المواصفات ويتصف بمجموعة من المزايا على مستوى العقل. نعم. وعلى مستوى الجسد وعلى مستوى الفكر. نعم. وعلى مستوى ما يمكن مثلا أن يعتمد عليه الرجل المغربي أو المغرب بصفة عامة عندما يريد من المرأة مثلا أن تقدم الحلول أو أن تعبر عن نفسها. إذن شاعر الملحون من هذه الناحية، من ناحية التعبير عن المجتمع المغربي، كان تعبيره موفقا كثيرا كثيرا كثيرا، إلى درجة أن بعض التفاصيل الخاصة بالمجتمع المغربي إذا تتبعنا قصيدات الملحون لن نجدها إلا في قصيدة الملحون. وكما قلت في المناطق التي ازدهر فيها هذا الفن. إذن مثلا إذا قرنا ما بين شعر الملحون وشعر العيطة، يمكن أن نقول بأن شعر الملحون يهتم بالجانب الحضري مثلا، يمكن أن نقسم هذا التقسيم. وفن العيطة مثلا يهتم بالإنسان البدوي بجميع تسيساته مثلا ومواصفاته وعلاقاته. إذن مسائل التراث المغربي هي مسائل واحدة. نعم. وتختلف من ناحية الوسيلة التعبيرية والفن التعبيري. أما المكمن والأساس فهو المجتمع المغربي. نعم. الأستاذ سيد عبد الجليل البدزي، وطبعا في نفس السياق ملاحظ على أن الأدب الشعبي أو القصيدة الملحون الشعر الملحون قد أسهم أيضا في التوثيق لجوانب أخرى في الحياة الاجتماعية في المغرب. نجو مثلا بعض التقاليد والعادات التي وثق لها الملحون، ف فكان خير من يرصد هذه العادات والتقاليد. كنقراو دائما في إطار القصائد التوثيقية لبعض العادات والتقاليد الاجتماعية في المغرب، التقليد ديال الفصادة مثلا، النزاهة، الفكاهة، كل الأشياء التقليدية والعادات التي ارتبط بها المغربي في مجتمعه. قد كان الملحون من خلال قصيدة الملحون أبلغ وسيلة أدبية للتوثيق لهذه العادات والتقاليد لأستاذ سيد عبد الجليل بازي. ونلاحظ على أن هذه الجوانب هذه في إطار رصد القصيدة الشعرية لقضايانا الاجتماعية من المحاور التي لم يتم بشكل دقيق وعلمي وممنهج الاهتمام بها من طرف المهتمين. نعم، أعود فقط إلى بعجالة إلى مسألة هل الملحون ديوان المغاربة. نعم. أقول بأن فقط أنا أريد أن نكون أكثر دقة بالنسبة. نعم. للمصطلح. نعم. لأن لما كنقولوا المجتمع المغربي متنوع الأطياف. نعم. وشاسع الأطراف، فهذا يؤكد على أن المعبر عن هذا المجتمع المتنوع الأطياف. نعم. لن يكون واحدا. نعم. ولهذا إذا أردت استخلاص خصوصية المجتمع المغربي لا يمكن أن نستخلصها من فن واحد أو من أدب واحد، لابد أن نجمع كينونة الإنسان المغربي وإنسيته من مجموعة من الأنماط الفنية. مثلا نرجع للحساني، نرجع للعيطان، نرجع للبروالة، نرجع للأعيوع غيوان بن يزغا إلى غير ذلك، قال مراكشية وهكذا، فكل شيء هذا الشيء خصنا نرجع له. ولهذا عندما نطلق، وحتى الأدب الفصيح ما نساويش، عندما نطلق كلمة الملحون ديوان المغاربة هكذا على عواهنها فإنها تصبح لا تكون دقيقة في التعبير عما نبتغيه أو عما نرمي إليه. ولهذا فأنا أؤكد دائما على أن الملحون جزء من ديوان المغاربة، وهذا لا يقلل من قيمة قصيدة الملحون، ولا يقلل من جماليتها، ولا من أدبيتها، ولا من جانبها التوثيقي إلى غير ذلك من الأشياء. هذا معطى. المعطى الآخر المتعلق بالعادات والتقاليد المرسومة على مستوى قصيدة الملحون، وطبيعة الحال هذا شيء كما سبق أشرت إليه وأشار إليه أيضا الدكتور مولاي علي الخميري، شيء. نعم. متواجد وتطفح به قصائد الملحون بشكل كبير. نعم. يعني لا نحتاج إلى كبير عناء أجل استنطاق قصيدة الملحون من هذه الناحية. يكفي مثلا أننا نشير مثلا كما أشرت إلى ذلك إلى الفصادة، نشير إلى شعبانة مثلا، شرام اللارة البناتي ومقام شعبانة بن جليزو برمرم في المدينة الحمراء، يمكن نشيروا مثلا الجانب ديال العمران، يمكن نشيروا مثلا. ويكفي اننا ناخذ قصيده من القصائد المشهوره والمعروفه عندنا ديال واحد الفيلسوف ديال الملحون اللي هو الشيخ العيساوي الفلوس، اللي هي قصيده حمان، وتبين لنا مثلا الشكل ديال طريقه الخطبه وطريقه نتاع اقامه العرس، واش يمكن نحتاجوا لما كنبغوا نمشيو نخطبوا وكذا الى اخره. ثم ايضا في غالبيه القصائد الغزليه يعطينا كما اشار الى ذلك الاستاذ دكتورنا السيدي مولاي علي الخميري، يعطينا صوره عن الجمال، عن مقاييس الجمال التي يرتضيها المواطن المغربي في ذاك الوقت. فكيصور لنا ديك المرأة بالسوالف ديالها، بالشعر ديالها المطلوق، ما ماشي ديك اللي قطعة شعرها او شيء من هذا القبيل، العينين كحلين بلا كحل، العكر يعني الحناك احمرين بلا عكر الى غير ذلك من الاشياء وهكذا. فهذه كلها مظاهر من خصوصيات المجتمع المغربي التي تكون فيه في لحظتهم. ولكن لابد من تأكيد على شيء أساسي. نعم. اللي كنبحثوا عليه ماشي هذا الشيء اللي يمكن يدنكو أي واحد، إنما ربط القضايا والظواهر بلحظتها التاريخية، اعتبارا أن كل خطاب هو خاضع للتاريخ. صحيح. ولا يمكن نهائيا أن نفرض هذه الخصوصية على الإنسان المعاصر في وقتنا الراهن. لابد أن كنا نتحدث عن هذه الخصوصيات، فهي مرتبطة بواقع حالي المعين. مثلا نعطي على سبيل المثال القصيدة التي أتى بها الدكتور مولاي الخميري، اللي هي قصيدة الحراز. نعم. قصيدة الحراز احنا كنلاحظوا على أساس أن كل الشيوخ الملحون او غالبيه الاشياخ ديال الملحون. نعم. كل واحد عنده حراز ديالو. نعم. وكل واحد وكاين اللي كاتب اكثر من حراز، كاين اللي كاتب 3 حراز، كاين اللي كاتب 72 حراز كما هو الشأن بالنسبه لابن علي مسفيوي الى غير ذلك. نعم. ولكن هذه القصيده الحراز انا التي اعتبر بان اجملهم على الاطلاق هي قصيده الحراز ديال الشيخ الجلالي متيرد، ربما اللي تيقول في الحربه ديالها حراس لالا لقسام وجيتو نصيب قلب ونصراني كيف عارف غدار. فهذه علاش هي اعتبرت بانها من القصائد الجميله والرائعه. نعم. كل واحد كي تيدير القراءه ديالو فاعتبرت من هذه الناحيه لانها اولا تعتبر من اوائل النصوص. انا ما بغيتش نقول بانه اول من الكتابه. علاش؟ لانه كاين كاين كاين اختلاف ما بين الباحثين في هذا المجال، ولكن اول من كتب حراز او حسب ما يشاع. اذا هذه من اوائل النصوص. هذا النص كتب من طرف الشيخ جليم تيرد. الشيخ جليم تيرد اللحظه فاش كتب هذا النص كان في العهد نتاع محمد الثالث اللي هو السلطان محمد بن عبد الله. ديك اللحظه كان المغرب يعيش مجاعة مهولة، القحط، حتى أن الناس كانوا يموتون في الطرقات والكلاب تأكل الجثث، ما كيوجدوش الناس اللي يدفنهم. يعني على المستوى الوطني فظهرت واحد الفئة اللي هي فئة المحتكرين. نعم. تيحتكروا الطعام ديال الناس وتيبداو تيبيعوه بطرق معينة. نعم. فالشيخ جلالي جسد هذه الظاهرة من خلال ماذا؟ من خلال قصيدات الحراز اللي كتبت بان ديك المراه هي السلعه وهذاك الحراز هو هذاك الانسان كما قلنا اللي هو المضارب او المحتكر. اش كيقول الاستاذ شعرا؟ بحال مثلا الحراز البغدادي: ما الحراز الدمي ما يتق بياه هات غير حاضي لقات في تياب مسلم وفي عيل روميه. ما الحراز قتيب البان ما يشاور عمرو ما يجاور عمرو جيران عقد على القتلى مشمور جامع اطرافه ما يندى ولا نظرت بحالو جلده وباللحظه عيونو عقده وقت ما نجي نصيبو عبوس. الطيف الطيف واش اش المعمول في غراد هذا كذا؟ واش من حيلات يسقروه باش نتضفر بها اشكيت الناس الحال من الحوال عشق مدلاله من الكفال دوب جسمي وانا نحيل الى غير ذلك. يعني اسمح لي لك تدخلني الذاكره فسميتو. فهذه القضيه هذه القضيه تثبت على اساس ان هذاك العاشق هو ذاك الانسان اللي كيبحث على السلعه وكيمشي تيقلب عليها هنا وهنا وهنا. ولهذا فارتباط القصيده بالهم كابداع خلاها تكون من الروعه بمكان. في الوقت اللي القصائد ديال الحراز اللي كيجيو من بعد كتجي رغم ان الناس بدعوا فيها وصنعوا وداروا شويه الصناعه ولكن جات اقل جوده لان قصيده نتاع الشيخ الجلالي كانت قصيده صادقه. نعم. كانت تعبر عن واقع معين. نعم. اذا غادي دكتور زملاء تفضل. تفضل دكتور. تفضل. دخلت. تفضل مرحبا. هذه القراءه قراءه سعد الجليل بتزي على هذا الشكل الرمزي بالنسبة لقصيدة الحراز الخاصة بالشيخ الجيلاني متيرد يمكن أن يكون صحيحا على اعتبار أن الشيخ الجيلاني متيرد رحمه الله له قصيدة أخرى تتسمى الزطمة تتمشي في الاتجاه اللي تنعرفوا فيه أو اللي مشت فيه قصيدة الحراز عند بقية شيخ المنحون. يمكن أن نقرأ هذه القراءة قراءة رمزية. وأنا بالنسبة لقصائد لقصائد الحراز في التراث الملحون تنعتبرها أنها قصائد الحيال الخاصة بالمجتمع المغربي. مجموعة من الحيال سواء كانت هذه الحيال عبارة عما ذهب إليه الأستاذ عبد الجليل بتجي أو عبارة عن اتجاهات أخرى في قراءة قصيدة الملحون. مثلا حراز البغدادي أتيتم جاي هذاك العاشق اللي تيعشق المرأة إلى الحراز اللي حرز المرأة تيجي في مجموعة من الأوصاف ومجموعة من الأشكال تيجي في وصف تاجير تيجي في وصف قاضي تيجي في وصف في وصف فقيه تيجي إلى غير ذلك. ولكن الجميل الموجود في هذه القصائد ليس هو تصوير المجتمع المغربي فقط وتقديم هذه الحيال التي كانت تروج في الساحة المغربية، ولكن الجميل عندي في هذه القصائد هو الاختيار اختيار شاعر الملحون اللي تيكتب لنا هذه القصيدة اختياره للمفتاح في النهاية. نعم. ما هو هذا المفتاح الذي استطاع أو التي أثبته لنا شاعر الملحون لوصول العاشق إلى محبوبته؟ نعم. مثلا نعم. في قصيدة الزطمات يوضف لنا الشيخ الجلالي متير البنج المخدر كان قد ظهر مثلا في ذلك الوقت وتجيب المبخرة تجيب مثلا المجمر ديالو وتجيب ورق صفصاف وتجيب حتى يوصل الباب تاع القصر اللي موجودة فيه المحبوبة والعاشقة ديالته تيشعل هذاك البخور وتيشعل هذيك العافية وتيشعل هذاك البنج وتيدوخوا هذوك الناس اللي كانوا عساسة وتيدخل عند المحبوبة يتسلل إلى المحبوبة. أنا عندما أقرأ قصائد الحراز بصفة عامة نعم انتبهوا إلى الحيل الذي يسوقها لنا شاعر الملحون، ولكن انتبهوا كثيرا الى الحيله النهائيه كاين مثلا اللي دار الحيله هي الفنان مثلا جا الفقيه ما قداش، جا القاضي ما قداش، جا التاجر ما قداش، حتى يجي الفنان العماسيتي نعم وتيدندن نعم تيدندن بالعود ديالو ولا تيدندن مثلا بالسنتير ديالو يحدث ما يحدث اذا هذا الاختلاف في المفاتيح هذا تنسميها مفاتيح. هذا الاختلاف في المفاتيح هو الوجه الجميل جميل جميل جدا في قصائد الملحون. اذا قصيدة الحرارز في قصيدة الملحون متنوعات لنا في الحيال لنا من الصعب باش تكتب قصيدة الحراز إذا لم تكون عندك أو باع كبير في الفن في فن الملحون، لأن قصيدة الملحون في نظيري هي عبارة عن فيلم درامي متطور الأحداث من حدث إلى حدث إلى حدث إلى حدث إلى أن تصل إلى إلى أن تصل إلى النهاية. نعم. بقي لي إشارة بنقولها للسيف جليل مزيان تنتناقشوا دروكا في مسألة واش الملحون تراث المغاربة. نعم. وحنا ما بيناتناش اختلاف، لأن كما قلنا في البداية قلنا بأن التراث المغربي كله هو يعتبر ديوان المغاربة، ونظرا للاختلاف يمكن أن نقول تزامزا ومزازا نقول بأن ديوان الملحون هو ديوان المغاربة. هنا واش تنعتبروا الشمول ولا تنعتبروا الروح؟ إذا كنا تنعتبروا الشمول اتفقوا مع السيف الجليل، ياك فهمتيني؟ ما يمكنش ما قصيدة الملحون ليست هي الوحيدة اللي تكلمت على المجتمع المغربي، نعم، ولكن إذا تكلمنا على الروح المغربية، روح الإنسان المغربي صميم الإنسان المغربي، نعم، سنجد أن هذه القصيدة قد طفحت بعصارة الإنسان المغربي روح الإنسان المغربي. صحيح. وهذا كله هو زائز نعم. نعم. أنا أضم كلامي هنا إلى كلام سيف الجليل بتجي، وأضم مثلا كلامي وكلام سيف الجليل إلى الاجتهادات الأخرى الذي يمكن أن تكون. نعم. إذن هذه إضافة فقط. نعم. من أجل هامة جدا. نعم. إذن غادي نرجع ضيوفي الكرام بعد ما سمعتوا بقصيدة من القصائد الجميلة بأسلوبية متجددة للفنان المراكشي الملتزم الأستاذ عزيز بعلي، كيف استطاع أن يتعامل مع قصيدة ملحون بهذه الصيغة المميزة؟ عزيز بعلي: يا من بليتيني بداك عجل لي بدواك الشافي، تبلي يا سيدي وبرضاك ترحم عبدك ما تحافي، يا من بليتيني بداك عجل لي بدواك الشافي، تبلي يا سيدي وبرضاك ترحم عبدك ما تحافي، فرج كربي نرجاك يا المولى وانت الكريم، حشايخي مندعاك سيدي مول الشال العظيم، فرج كربي نرجاك يا المولى وانت الكريم، حشايخي مندعاك سيدي مول الشال العظيم، انا مزاوك في حماك كلي نصير والي، في كل شدة نلقاك نخرج من ضيق والي، انا مزاوك في حماك كلي نصير والي، في كل شتى نلقاك نخرج من ضيق هوالي يا من بليتيني بداك عجلي بدواك الشافي تبلي يا سيدي وبرضاك ترحم عبد ما تحافي يا من بليتيني بداك عجلي بدواك الشافي تبلي يا سيدي وبرضاك ترحم عبد ما تحافي جربت في الكون حوال ما لقيت في الناس ضيقي شحال قصيت من حوال وضيعت في الليل طريقي جربت في الكون حوال ما لقيت في الناس ضيقي شحال قصيت من حوال وضيعت في الليل طريقي من نورك شرقت الانوار وبان طريق العياني سبحانك يا الكاشف الضرار ارحم عبدك الفاني من نورك شرقت الانوار وبان طريق العياني سبحانك يا الكاشف الضرار ارحم عبدك الفاني انا مزوف حماك كلي نصير والي كل شتى نلقاك نخرج من ضيق حوالي انا مزاوف حماك كل نصير والي كل شتى نلقاك نخرج من ضيق حوالي يا من بليتيني بداك عجلني بدواك الشافي تبلي يا سيدي وبرضاك ترحم عبدك ما تحافي يا من بليتيني بداك عجلي بدواك الشافي تبلي يا سيدي وبرضاك ترحم عبدك ما تحافي يا من بليتيني بداك عجلي بدواك الشافي تبلي يا سيدي وبرضاك ترحم عبدك ما تحافي I'm out. من بلتني عافيني وصوت ممتع الأستاذ عزيز بعالي. هذه كانت بادرة يعني كلمات أحمد رمزي، كلماتي يعني كانت في إطار بادرة مني أنا والأستاذ عزيز بازي من أجل أن نستمد من هذا التراث الوطني الخالد الملحون بعضا من العبق ديالو في إطار تأسيس لأغنية تستمد من هذا التراث. وكانت هذه المحاولة البسيطة المتواضعة في تأليف عبد ربه أحمد رمزي والأداء واللحن كان للأستاذ الجميل والجليل الفنان سيدي عزيز بعلي. تلاحظون هالمراكش القدام من شباب الأمس كيعرفوا عزيز بعلي في الخطاب الموسيقي ديالو كملحن مبدع ملتزم بالقضية في الغناء طبعا، وملتزم بتوظيف التراثيات الإيقاعية ديال المغرب. الطريقة باش نعم الطريقة باش وظف عزيز بعلي الأنغام في هذه القصيدة الملحونة كتحسوا فيها الأداء ديال القصيدة في الجو الملحون إلى جانب توظيف إيقاعيات المجموعات الشعبية الغنائية باعتبار أن عزيز بعلي اشتغل كثير في أغنية المجموعات، وهنا تتجلى القيمة الإبداعية اللي انفرد بها عزيز بعلي. الأستاذ دكتور سيمون علي الخمير السير مزيبين نتبادلوا هي المرحايد انت دائما تتسولنا احنا دروكا حيت أصحتي وقلتي بأن كاتب الكلمات بالنسبة للقصيدة اللي سمعنا نعم. من فم سي بعزيز هو أنت وانت استمدتي هاد القصيدة من فن الملحون نعم. وأنت مليم بهذا الفن ولك علاقة قوية به. بنا ينسولوك احنا واحد سؤال وسيط نعم. كيف تم هذا الاستماد مثلا كيف وجدت مثلا عون مثلا تراث الملحون بالنسبة لك لكتابة هذه القصيدة نعم. على مستوى بداء الكتابة وعلى مستوى الفكرة وعلى مستوى الموسيقى بالنسبة للملحين مثلا نعم. دائما في إطار رصد القصيدة الملحونة لقضايا المجتمع المغربي هذا مناسبة هذه القصيدة كانت صادقة جدا. ذات يوم عندي أستاذي العزيز الله يشافيه الأستاذ سي الحاج عبد اللطيف البياتي بمدينة الرباط وهو الآن مريض الله يشافيه. فواحد نهار مرة يوم لا كنت مأن عليه بالتليفون إلى غاية الآن. لما عيط له واحد نهار وصف لي الحالة الصحية دياله وبقى فيها بزاف كأستاذي وكنجلس معاه في الرباط. فمجرد ما قطعت مع التليفون هاج الخاطر عندي وكنعرف الأستاذ الحاج البياتي مليم بتراث الملحون. فما عرفتش كيفاش طلعت هذه الفكره ديال القطراسي في جو الملحون كأن واحد خاطر كيرشدني وكيقول لي ان اجمل صيغه في هذا الموقف هو ان تعبر بطريقه ديال الملحون الذي يعشقه صديقي واستاذي عبد اللطيف البياتي وان اصيغ يعني اللحظه ديال المشاعر ديال بقى فيا الاستاذ وكتبت هذه القصيده وتمنيت كتبتها بلسانه كنقول يعني يا من بليتني عافيني يعني يا من بليتني بداك عافيني وعجل لي بدواك الشافي. كنطلب باللسان ديال الاستاذ عبد اللطيف البيتي ان يستجيب الله له وان يشفيه. وهنا جات المناسبه ديال كتابه هذه القصه حقيقه اللي كتبتها والدموع في عيوني والله، يعني تاثرت الوضع الصحي ديال الاستاذ السيد الحاج عبد اللطيف الله يشافيه. هذا هو يعني هنا جا الاطار ديال يعني ديال كتابه هذه القصه الصغيره الملحونه. وكانت اول مره كنكتب الصيغه ديال الملحون، اول مره كنكتب، يعني معروف اني كنكتب بالاغنيه العصريه مغربي. انا كنكتب مغربي وعندي مجموعه ديال القصائد تغنى مع العديد من المطربين، ولكن اول مره اجدني بهذه الصيغه. يعني كنمشي لتراث الملحون وحسيت براحه شامله. حسيت لما كنت كنكتب في الاغنيه المغربيه العصريه كنحس دائما عندي الطابع الشرقي بالصيغه المغربيه، ولكن مع هذا الموقف حسيت والله حسيت كاني مغربي يكتب بلسان مغربي في إطار مغربي في إطار رصد قصيدة ملحونة لوضع معين بالأوضاع الاجتماعية ارتباطا بأستاذي الحاج عبد اللطيف البيتي الله يشافيه ويعافيه. هذه المناسبة احنا نتمنوا لك تمشي فات الطريق وتولي تهتم أكيد كتابة الملحون وكتابة القصيدة الملحون أو تستمد منها طبعا هو شراته الخيالات ديالك والأفكار ديالك والصور ديالك. إذن من منطلق الأستاذ كما ألاحظ أن الأدب الصادق دائما تكون مجسد فيه الحس ديال الإبداع الحقيقي أكيد. والقصيدة هي التي تخلق صاحبها بحيث أن هاد المعاناة وهاد الألم اللي كان هو الدافع الأساسي من أجل كتابة القصيدة ليس بهدف مادي ولا بهدف الشهرة، ولكن كان واحد هدف نبيل. هذا هو اللي خلك بطبيعة الحال ترجع مباشرة بلا ما تشعر للوعي ديالك وتستنطق القصيدة نتاع سيدي قطور العالمية من بن علي الحكيمي وحمد كنال بطبيعة الحال. وسيدي أحمد راه ماشي غريب على الميدان، الله يبارك فيك. سيدي أحمد راه زجال من الطراز الرفيع وله كثير من القصائد التي تدور في الساحة الغنائية، ولكن مع الأسف ما عرفش علاش دائما عنده هذه الخاصية نتاع التواضع والرجوع للوراء. واش يمكن لينا نسميه فارس القوافي ولما لا؟ الله يبارك فيكم، شكرا لك. كاسمية دابا نعم خصنا نشوفوا ليه شي سمية أخرى. نعم سمية تهلكات مستهلكة. إذا غادي الأساتذة الأجلاء الدكتور سيمون علي الخامري الأستاذ سيف جايب، أنا والله لا أجل لكما وأحترمكما وشرف كبير أن أسمع هذه الشهادة من أساتذة أجلاء كبار. كنحس أني أمامكم دائما وكيعجبني نحس دائما أنني طالب دائما معكم، منكم أستفيد ومنكم أستمد ومعكم أستشير. حنا تنتكلم نعم أكيد، ولكن كتبقى الوجود ديالكم كأساتذة أجلاء مختصون من ذوي العلم باسم مدينة مراكش كلها، وما تعطون معي من خلال هذه النافذة التراثية للمستمع الكريم. كنبغي نشكركم جزيل الشكر، وحتى شكري لما كنحس على أني عاجز أن أصيغ لكم كلمة شكر كنقول بالدارجة الله يجزيكم بخير، الله سبحانه اللي غادي يعوضكم عنا كل خير بما تسدونه وما تقدمونه لهذا التراث من خلال هذه النافذة التي جميعاً نتواصل من خلاله بكل المحبة والإجلال مع مستمع كريم يتوق أن يعرف عن تراثه ويتوق أن يتعلم من التراث دياله ويتوق أن يكون على دراية بهذا الثقافة وهذا التراث، وأنه أنتم الجسر فنعم الجسر ونعم الأساتذة الأجلاء. نرجع لموضوعنا دائماً هو المجتمع المغربي بمختلف قضايا في إطار قصيدة الملحون، ونرجع لتعليق طريف وجميل في صلب الموضوع للدكتور سيدي مولاي الخامري، وهو أن الملحون دائما في إطار رصد مختلف القضايا التي ترتبط بإنسان وحضارة ومجتمع في المغرب. المرأة أيضا كانت حاضرة بقوة في هذا الإطار، وقد كان على تعبير الأستاذ الجليل سيدي مولاي الخامري قد كانت قصيدة الملحون أو قد كان شعر الملحون أكبر منصف للمرأة. نعم نعم إلا بدنا نجاوب على هذا السؤال. نعم يمكن نجيب عنه من عدة زوايا. أولا نعم. أن شاعر الملحون اهتم بالمرأة كموضوع في نعم. ديوان الملحون الأولى. نعم. ثانيا أنه وظف المرأة بجميع الأوجه المغربية التي تعاش في إطار المجتمع المغربي. نعم. ثالثا أنه لما وظف المرأة المغربية وظفها على حقيقتها كما يجب أن تكون المرأة المغربية في المجتمع المغربي وليس كرمز فقط. مثلا الزاوية الرابعة أنه نوع في مفهوم المرأة المغربية. إذن كما قلت لك في البداية على مستوى الأسماء ربما في حلقة مقبلة إن شاء الله نتطرق إلى موضوع مثلا اهتمام شعر الملحون بالمرأة المغربية ونخصصه للأسماء فقط. هي للأسماء فقط، ما هي الأسماء التي تسمت بها المرأة المغربية وبما يرمز كل اسم من هذا الأسماء. نقدر نقولوا على أن الملحون قد كان معجما، جمع عندنا قال نعم لا ليس بمفهوم المعجم. نعم. لأن مفهوم المعجم مع الفارق طبعا مع نعم الفارق يقوم على مفهوم التقسيم على نعم مفهوم مثلا الاستقراء الكلي، ولكن من كتب أو شاعر الملحون استطاع أن يؤرخ لنا حتى الاسم، فما بالك بالجسد. إذن جسد المرأة أو موجود بكل تفاصيله عن طريق الفكر، عن طريق الخيال، عن طريق التصورات، عن طريق الاستخدامات، عن طريق التمثلات، عن طريق الاستعارات، عن عن عن إلى غير ذلك. إذن عندما قلت بأن شعر الملحون كان صادقا وكان أكبر شعر مثلا وشاعر يهتم بالمرأة واهتم بها كأن مثلا في ربما إذا قمنا بمقارنة بين مقارنة بين شعر الملحون وبين طيف آخر من أطياف التراث المغربي، ربما سنجد أن شعر الملحون يتفوق من هذا الجانب من ناحية الاستخدام، ولكن الاستخدام الموضوعي طبعا لمسألة المرأة حتى في المواقف السلبية التي استعرضها للمرأة كان دائما يقف منها موقف النافر الذي ينفر من هذه الوضعية لأنها ليست وضعية أصيلة ولا حقيقية للمرأة المغربية. الأستاذ سيد عبد الجليل بدزي يعني من زاوية أخرى نبقاو دائما مع الشعر الملحون ونجيو العصر الآن. لدينا بعض الشعراء اللي كان اعتبروا من أبرز شعراء القصيدة الملحونة في المغرب، معنا الأستاذ توفيق أبرام، عبد المجيد وهبي رحمه الله، مجموعة من الشعراء المعاصرين. أسألكم إلى أي حد استطاع الشاعر المحدث الآن من شعرائنا المعاصرين ديال الملحون أن يرصد قضايا المجتمع بالصيغة المعاصرة، أم أنهم فقط ظلوا شعراء مقلدين للنهج القديم ديال القصيدة الكلاسيكية عند الشاعر الملحون؟ بطبيعة الحال ملي كنتكلموا على الأدب بصورة عامة، نعم، حنا كنقولوا دائما بأن الأدب خطاب في التاريخ، ومهما بلغت درجة التقليد عند أي مبدع إلا هو يكون بطبيعة الحال لابد أنك تفرض عليه القضايا نتاعت الواقع اللي كيعيشها، كتفرض عليه نفسه بقوة أحب أم كريه. نعم. ولنا في ذلك مثلا النمثلة مثلا بقصيدة الزمنية والعصرية نتاعت سيدي حسن ليعقوب رحمه الله مثلا، الذي يحاول أن يرصد ديك اللحظة نتاعت خروج المرأة بعد أن كانت في الحجبة مثلا، خروجها إلى طلب العلم وإلى العمل إلى غير ذلك. فكانت هناك قضايا رغم انه يقدر كنت يتعارض معها ولا كذا، لابد انها كتفرض عليه نفسها وكيولي بالزمن كيبدا كيرتمي للجديد ورصد هذا المظاهر بصوره عامه. لكن كاين بعض الشعراء اللي هما بطبيعه الحال كان عندهم التقليد طاغي بواحد الشكل كبير، لان ما غاديش نجمعوا الناس كل شيء في سله واحده. يعني كان هو كيكون مبدع مثلا أصيل وفنان وعنده ما يعطيه، كاين الناس اللي هما غير كينضموا كيقولوا الكلام، كاين اللي كيقلدوا الى غير ذلك من الاشياء. مستحضر واحد المجموعه نتاع الفنانين مبدعين مثلا قبل ما نمشيو لمدينه سلا، نشوفوا مثلا شيخ من الشيوخ اللي كاينين مثلا معنا في مدينه مراكش اللي هو السي احمد بدناوي مثلا. السي احمد بدناوي من خلال المواضيع ديالو اللي كيطرق يعني كيطرق واحد المجموعه نتاع المواضيع اللي هي معاشه او عاشها هو في حد ذاته نيت وبطريقه نتاع العصر. مثلا بحال لما كنتكلموا على تواجده مثلا في مدينه فرنسا وكتب القصيده نتاع على الغربه، سماها مثلا سين نهر السين الجاري في مدينه فرنسا مثلا، لما كنتكلموا على الهجره مثلا ديك الحراقه وكذا كذا بطريقه جميله جدا اللي هي قصيده بلارج مثلا، نهضروا على تقطار الزهر، نهضروا واحد مجموعه الاشياء اضافه الى ان الجانب التجديدي عند الشيخ يكمنوا في انه ما عندوش هذاك الابتذال في التعامل مع المراه وذاك النزول لواحد المستوى نتاع مثلا ذكر المحاسن ديالها بواحد الشكل اللي سميتو، ولكن كان معتدلا في كثير من القضايا احيانا، حتى ان تكاد عندما تقلب ديوانه ولا تجد فيه امور ديال العيش قلة امور ديال اللي سميتو، كتوجد فيه واحد المجموعه نتاع القضايا اللي هي جاده كتدخل في هذا اللي سميتو. القصيده من بين القصائد التي تعرض فيها للمراه مثلا قصيده في عيد المراه، حاول ان يتحدث فيها عن المراه بصوره عامه دون الوقوف عند امرأة معينة باسم معين أو شيء من هذا القبيل. أيضا لما كان نقلب في الديوان مثلا تاع الشيخ توفيق أبرام مثلا في مدينة سالة، وهو من الأشياخ المجددين والرائعين، أشياخ الشباب الذين استطاعوا أن يعطوا نفسا جديدا بالنسبة للقصيدة الملحونة والقصيدة الزجلية بصورة عامة، فيكفي أننا نقصد المظاهر نتاع مدينة سلا من خلال ذلك البعد ديال القرصنة، على قبل أن مدينة سلا كانت تعتبر عاصمة القراصنة، واستطاع توفيق أبرام بالموهبة دياله مثلا من خلال إحدى القصائد أنه يحول النظر نتاع المجتمع المغربي الذي كان ينظر إلى القرصنة على أساس أنها تشفرت وأنها واحد العيب وكذا وكذا إلى آخره، إلى أن يكشف وجهها الإيجابي على المستوى الوطني، بحيث أنها أكسبت المغرب واحد القوة وواحد الصدى عالمي رائع من خلال الرجوع لواحد مجموعة نتاع المعطيات التاريخية إلى غير ذلك. أيضا يمكن نذكر في هذا الإطار مثلا بعض الشيوخ اللي ماتوا بحال الأستاذ عبد المجيد وهبي مثلا رحمه الله، وتجديدات ديالو نعم في القصيدة الأم مولاي إسماعيل العلوي، مولاي إسماعيل العلوي السلسولي، أيضا من خلال بعض الخصامات اللي حاول ما أمكن أنه يخرجهم من دول الخصامات التقليدية العربية والمدينية والكحلة والبيضاء وكذا إلى آخره، وأنه يدخل في قضايا اللي هي قضايا معاصرة مثلا كلها هي تشكل رموز بصورة عامة. الشيخ المكناسي مثلا عبد اللطيف التوير أيضا هو من خلال قصيدة دق الحنة اللي هي تمثل فيها الحراز، ولكن غاب واحد الطريقه رائعه، ثم كتب قصيده من القصائد الجميله جدا ديالو اللي هي قصيده الزرده المعاصره، ودار فيها الكلامه ودار فيها الحوت ودار فيها سباكيتي ودار فيها واحد المجموعه نتاع الانماط اشياء معاصره. نعم اللي هي معاصره. وهكذا فديوان المغرب حافل او ديوان الملحون حافل بكثير من القضايا التي تدخل في هذا المجال وتشكل نظره معاصره بالنسبه للقضايا المعاصره. اذا قبل ان اختم الدكتور، نعم بالتعني نتحدث على مصطلح الخصام. نعم مثلا هذا المصطلح اللي وضفه شاعر الملحون في مواضيع كثيره. نعم. هذا المصطلح ما لا يعني مثلا مدلول الخصام هكذا كما نعرفه، وانما الخصام في شعر الملحون بمعنى التقابل، بمعنى التقابل بين عنصرين مختلفين. نعم بحال كي قال سعد الجليب زي قال الزمنيه والعصرية. هذا دروكا استخدم فيه مصطلح المصطلح الخصام، الخصام مصطلح الخصام بين الزمنية والمعاصرة، بمعنى الخصام هنا وسيلة من وسائل اللي توفرت الشاعر الملحون وصاغ عبرها أو قالب صاغ عبره المواقف الخاصة بكل اتجاه، وهذا من مميزات شعر الملحون الكبيرة والكبيرة جدا. نعم مميزات كتبقى دائما كيشتمل عليها تراثنا الخالد الملحون. غادي نواصلوا بحول الله كحلقات قادمة من خلال هذا البرنامج الأسبوعي من تراث الملحون. قبل أن أختم مجموعة من الأوفياء مستمعي كرام، كان بغينا نشكرهم على حسن التواصل معنا دائما، شكرا لكل مستمعي الأوفياء، و طبعا شكرا ايضا للاسفين اللي كيتواصلوا معايا، سي مصطفى ازريك الذي ندعو له بالشفاء والعافيه، سي سيدي عبد المنجي مزواري، سيدي عبد الهادي هبه، الحاج محمد المنزيل، سيدي عبد المجيد السليمي في الحومه ديال سيدي بسم الله الجاجوري، الفاضله الكريمه لهدى مهوبي، وطبعا صديقنا الاستاذ سيدي عبد الاله عبد الدايم من المهووسين بتراث المدينة، أصدر مؤخرا إصداره القيم الجميل بعنوان نبش مخ أو نبش مختلف في مقامات الأسئلة. نبش مختلف في مقامات الأسئلة، شذرات وتأملات للكاتب سيدي عبد الإله عبد الدائم. التقديم ديال هذا الإصدار القيم كان لضيفنا الجليل فضيلة الدكتور سليمان علي الخميري، وقد تم الاحتفاء بهذا الإصدار الأربعاء الماضي بدار الثقافة بالدوديات بحضور العديد من المهتمين. فتهانينا وتحياتنا للباحث الصديق الفنان المبدع والمسرحي الأستاذ سيدي عبد الإله عبد الدائم. وقبل أن أختم نعطي كلمة الدكتور سليمان علي الخميري حول هذا النبش المختلف في مقامات الأسئلة في إطار تراثنا المحلي للمدينة بقلم الصديق العزيز الأستاذ سيدي عبد الإله عبد الدائم، وأنتم من قدم لهذا العمل الأدبي الشعبي الخير دكتور سليمان علي الخميري بأختم. نعم، هذا الكتاب يعتبر بالنسبة لي تحفة من الناحية الفكرية، لأنه وإن كتب باللغة العربية الفصحى إلا أنه عبارة عن غوص كبير في الذاكرة المغربية. نعم. والذاكرة الخاصة بالإنسان المغربي الذي استطاع أن يصل إليها صديقنا العزيز سي عبد الإله عبد الدائم. نعم. في كل جملة وفي كل كلمة يمكن أن تقف كثيرا وأن تعطيك مجموعة من الدلالات المختلفة، وأن تجد فيها نفسك على نحو من النحاء التي، وأن تجد فيها كذلك المجتمع المغربي. نعم. وأن تعطيك أبعاد على مستوى الفهم والإدراك لكل التجليات. نعم. المغربية. إذن شكرا للدكتور الفاضل سليمان الخميري، وغادي نعطي كلمة الختم الأستاذ سي عبد الجليل بزي في ثواني. نعم، أنا فقط أريد أن أشكر سيدي أحمد رمزي وأشكر الدكتور مولاي علي الخميري وسيدي عبد الرزاق والأستاذة فاطمة، ونضرب الموعد مع المستمعين الكرام إن شاء الله في القابل من الأيام. نعم. باش نعمقوا النقاش في هذا الاتجاه، وأشير فقط إلى أن الآراء أنا التي نقولها هنا هي عبارة عن أبحاث واجتهادات ولا تلزم أحدا. إحنا فقط ماشي كنحاولوا نقنعوا، تنحاولوا أننا نبلغوا الفكرة، غادي نبلغوا الفكره والناس راهم اللي اقتنع بالفكره راه هو غادي يتبناها، واللي ما اقتنع بهاش نحن لا نلغي الاجتهادات الاخرى. طبعا. ولا المباحث الاخرى، واختلاف العلم رحمه. نعم. اذا ايها الافاضل اشكركم جزيل الشكر. ما عرفش الدكتور اش بقى عندي شي كلمه. لا فقط اتمن من غلا سعد الجليل، احنا فقط رحنا غير تنتير الافكار بالدرجه الاولى. صحيح. وانا اللي مهم عندي هو ان الافكار تطار. أكيد. وأن الإنسان يبدأ يهتم فيها، أما المواقف الخاصة بكل واحد منا هذا شأن خاص. نعم. نعم. والحمد لله أن بفضل الله وفضلكم كان البرنامج واحد هدف كبير، كان لاحظوا حتى بعض الجمعيات كياخذوا بعض الأفكار من البرنامج كيوظفها في إطار جمع، هذا جميل جدا وهذا يعرب عن التواصل، مدى التواصل ديال الجميع معنا. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل، كنحيي على أثير تعطر دي بلس كل المهتمين بتراث الملحون من جمعيات، من أساتذة أجلاء، من باحثين، من هوات، لكم من أجمل الإجلال والإكبار. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل مستمعين الكرام، مستمعاتنا لكم من أجمل التحية. كنت جد أسعد بكرم متابعتكم، وتحية من ضيوفي الأجلاء الدكتور سليمان الخميري أستاذ الباحث بكلية الآداب جامعة أبي شعيب الدكالي الجديدة، الأستاذ سيدي عبد الجليل البزي باحثا أكاديميا وكاتبا وناقدا وشاعرا من شعراء الملحون وأستاذ الأدب العربي، سيدي عبد الرزاق الحيحي كان معنا بكل المحبة موثقا لكل ما هو جميل في حضرة الفيحاء مراكش، ورفقتني وأنا جد أسعد بصمة الإبداع التقني وفارسة من فرسان القماطري الفني المهندسة الأخت الكريمة فاطمة الزهراء الدر في الهندسة الصوتية البث رقمي والإخراج أحمد رمزي، وحييكم وأضرب لكم موعدا بحول يوم غد